قوله التكاثر التفاخر بالكثرة فيما يرغب فيه من الدنيا كالنساء والبنين والأموال. قوله فيما يرغب فيه من الدنيا كالنساء والبنين والأموال، هذه أصول الأعيان المرغوب فيها من الدنيا، وجمعت الأعيان المرغوب فيها من الدنيا في آية واحدة، وهي قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل مسومة والأنعام والحرث، كم 6 أعيان من أغراض الدنيا. جعل الله عز وجل محبتها فطرة في قلوب الخلق، فالناس مفطرون على حب هذه الشهوات. طيب يلامون على هذا أم لا يلامون؟ لا يلامون. طيب اللذان قالا لا يلامون هم الأخ أحمد والأخ الذي هناك، ما تقولون في قول الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة اتبعوا الشهوات إذا ألهتهم إذا أثروا عقرتهم إذا ارتبطت إذا انضبطت بالشرع؟ والجواب أن الذي أذن الله فيه هو حب الشهوات، والذي حرمه هو اتباع الشهوات، بأن تكون حاكمة على العبد قائدة له مؤتمرا بأمرها، فهذا هو الذي يلام عليه العبد ويحذر منه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.